كتاب اللعان. ليس يصح الفعل للعان إلا إذا يفعله الزوجان، ولا بما سوى اللسان العربي إلا لجاهل كلام العربي. للزوج عند قذفه للمحصنة إسقاط حد عنه بالملاعنة، فيبدأ الزوج بذا اللعان. فالزوجة كالنص في القرآن مسميا وناسبا إن غابت، ويكتفى إن تأتي بالإشارة. ولا يصح حيث قبل ابتدأت، أو جملة من بين خمس نقصت، أو لم يكن ذا بحضور الحاكم، أو أبدلت شهادة بالقسم، أو أبدل اللعنة أو هي الغضب، بنحوها أو قدمها في الرتب.